إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه ونصح أمته وكان لها الرؤوف الرحيم، فأقام الحجة وأظهر المحجة وترك أمته على بصيرة وعلى علم وعلى معرفة وعلى دراية، أخبرهم بما كان وبما سيكون، فعليه صلوات الله وسلامه إلى يوم الدين. أما بعد، لقد شهدنا المؤتمر العالمي الإسلامي، وذلك على أرض الحرمين، أرض مكة المكرمة. لقد تجلت آيات الله عز وجل وظهرت، تجلت آية الله عز وجل التي قال فيها: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لقد جاءت أفواج الحجيج من كل حدب وصوب، جاءت متحملة كل غال وكل ثمين، جاءت تاركة أموالها وأولادها وأوطانها، جاءت مضحية بكل شيء في سبيل شهود هذا المؤتمر الإسلامي العالمي الذي فيه تتنزل الرحمات. لقد رأينا الحجيج باختلاف لغاتهم وباختلاف ألوانهم، رأيناهم على صعيد واحد، رأيناهم يطوفون بالبيت العتيق، رأيناهم يسعون بين الصفا والمروة واللباس واحد، إنه الرداء والإزار. ثم رأيناهم على صعيد عرفات في زي واحد، ملايين البشر باختلاف الأنواع وباختلاف اللغات. ثم رأيناهم انفضوا وأفاضوا من عرفات متجهين إلى الموقف، يعني مزدلفة، يعني المشعر الحرام. ثم رأيناهم اتجهوا إلى منى إلى صوب الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، فمنهم المهلل ومنهم المكبر في منظر يهز الوجدان، فمنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يمشي على أكثر من ذلك عبر السيارات وعبر الأتوبيسات، يتجهون إلى الجبرة الكبرى، منظر فعلا يقيم الحجة على كل من في قلبه مسكة من عقل. رموا الجبرة والكل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم رأيناهم منهم الذي يذبح يعني شاة، ومنهم الذي يذبح يعني بقرة، ومنهم الذي ينحر يعني جملا أو بعيرا، ويقول بسم الله والله أكبر. المهم الشعار هو الله أكبر. ثم بعد ذلك رأيناهم يبيتون الليلة الأولى في أرض منى، ثم الليلة الثانية من أيام التشريق، ثم يتجهون، فمنهم من قدم الإفاضة ومنهم من أخر طواف الإفاضة يعني الزيارة يعني طواف الحج. ورأينا الحرم وهو يغص بخلاصة أمم الأرض، يغص بالمسلمين المؤمنين المحسنين، يغص بالمهللين المكبرين وهم فرحون ومستبشرون. وقفوا على صعيد عرفات وتعرضوا لنفحات ربهم، ولسان حالهم يقول قد غفر لنا بإذن الله. ثم بعد ذلك يودعون البيت الحرام، وترجع أفواج الحجيج من حيث جاءت عبر الجو وعبر البحر وعبر البر في تفويج منظم. وإن الإنسان البصير العاقل اللبيب الثقف اللقم مخبوب القلب صدوق اللسان الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا حسد، المتجرد الحصيف، ينظر إلى هذا التسهيل، إلى هذا الترتيب، إلى هذا التنظيم العظيم العجيب الذي يفرح كل قلب مسلم. فهذا يحل وهذا يرتحل، وهذا يحل وهذا يرتحل، وهذا يطوف وهذا يقف وهذا ينحر. السيارات لا تكاد تعد، فهي فوق الحصر فضلا عن الأفراد. ينطلق الواحد منا إلى تلك الأماكن وكل صدره تساؤلات، يا ترى ماذا سأجد؟ أين مكاني في الطواف؟ أين مكاني في عرفات؟ أين مكاني في مزدلفة؟ أين مكاني في منى؟ الأمم جاءت بالملايين إلى بقعة صغيرة مبلوءة بالجبال والتلال والطرقات، فيا ترى هل أحج حجة الإسلام التي يريدها الله؟ هل أؤدي هذا الركن العظيم بأمن وأمان؟ هل يا ترى أرجع وأنا سالم؟ وكل هذه التساؤلات تختلج في صدر كل إنسان بصير وعاقل، ثم يذهب إلى تلك البلاد المقدسة، إلى الكعبة وما حولها من مقامات إبراهيم، فيجد الخير، يجد إطعام الطعام، يجد لين الكلام، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه ما سئل عليه الصلاة والسلام ما بر الحج؟ قال لين الكلام أو طيب الكلام وإطعام الطعام. فيجد المشاعر وقد أمن فيها كل محتاجات الناس، كل محتاجات الزائرين والحجاج، يجد التسهيل، يجد التفويج المنظم، يجد السعة، يجد الماء، يجد ما لا يخطر في خلده. والذي ينظر بعيني رأسه وعيني قلبه لا يتردد لحظة واحدة، اي والله لا يتردد لحظة واحدة، ان القائمين على هذه المشاعر انهم اهل للقيادة والريادة، اهل لقيادة المسلمين. وقد ثبت جليا بما لا يدع مجالا للشك ان هذه البلاد المباركة انها رائدة العالم الاسلامي وقائدة العالم الاسلامي، واهل لان تكون حاضنة لحرم ابراهيم ولحرم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد ثبت بالامس واليوم وسيثبت غدا ان شاء الله ان هذه البلاد وهي تقاد بالرجال الصادقين الذين يحبون المسلمين انها القادرة على تجاوز الظروف الصعبة مهما كثرت، وعلى تجاوز أسافل الأقوال وأسافل الأفعال، وقادرة على توسيع صدرها على كل من يدلي برأي، كما أنها قادرة على إرغام أنوف الحاسدين والحاقدين من الأقارب والأباعد. وشكر الناس يا أيها الناس هو من شكر رب الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله أو لا يشكر الله. لقد انتهى موسم الحج بنجاح، وسجلت المؤسسات المتابعة والمقيمة والمراقبة لهذا الحج سجلت الدرجة التي تليق بمكانة هذه البلاد بين العالم، إنها قبلة المسلمين. والحفاظ عليها هو حفاظ على شريعة الإسلام، والمنافحة عنها منافحة على الإسلام. لقد رأينا يا أيها الإخوة ما يثلج الصدر، إي والله، ويقر العين، ولا يجد الإنسان أمام هذه المعطيات وهذه العطاءات وهذه الأيادي البيضاء إلا أن يرفع أكف الضراعة بأن يطيل أعمار ولاة الأمر على الخير والعلم والعمل الصالح، وأن يمدهم بالتوفيق والصحة والعافية. ونسأل الله عز وجل أن يعينهم على أمر الدين وعلى أمر الدنيا، هذا الذي نستطيع أن نملكه، لأننا نقطع أنهم ليسوا بحاجة إلينا، وليس عندنا ما نقدمه لهم، وإنما نملك الدعاء والشكر في القلوب وفي الأيدي وفي الجوارح. أفادتكم النعماء مني أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. إنها المواقف التي تتعين على كل شخص أعطاه الله عز وجل بصيرة وعقلا، فلا يمر على النعمة مرور اللئام، وإنما يمر عليها مرور الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سند صحيح: التحدث بنعمة الله شكر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالإنسان إذا رأى الماء، وقد يسر ماء زمزم وقد يسر للشاربين يشرب ويشكر الله قبل كل شيء، ثم يشكر من كان سببا ويدعو له. طاف بالبيت بأمر وأمان، ذكر الله واستغفر الله وهلل الله وكبر الله، ثم يذكر ويدعو لمن كان سببا في تنظيف هذا البيت، في بناء هذا البيت، في تكريم هذا البيت، في بذل كل ما في الوسع في توصيل الإنسان لهذا البيت، وهكذا في المواقف. فلا بد من استحضار هذا المعنى، وأن الإنسان لا يطأطئ رأسه طأطأة اللئيم. فالمؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم، فيرى الأيادي ويرى العطاء ويرى التيسير ويرى التنظيم ويرى الترتيب، ثم بعد ذلك يمر وكأن الأمر سهل وبسيط. هذا لا يليق بإنسان أعطاه الله عز وجل العقل الذي يميز فيه الصحيح من غيره، الفاضل من المفضول، أعداد بالملايين باختلافات شتى في وقت واحد وفي مكان واحد في ظروف صعبة، مع ذلك يجد الراحة والطمأنينة ويرجع إلى أهله سالما معافا مستبشرا، بل أحسن من ذي قبل، صحة وعافية. العلاج والأدوية أمرت، والمستشفيات قد فتحت أبوابها، وكل خير قريب إلى الحاج. إنها مواقف تسجل لولاة أمر هذه البلاد، وسيسجلها التاريخ، وقد سجل ما هو أقل وأقل وأقل وأقل وأقل مما نراه. سجل من وضع لبنات لبنات في هذا المسجد أو في المسجد الحرام تعد بالأصابع، أو بنى عمودا سجله التاريخ، فكيف بمن أقام هذا أقام هذه القلاع؟ لقد رأينا المسجد الحرام وتوسعة المسجد الحرام، ورأينا الحرم المدني وتوسعة المسجد النبوي، ثم رأينا العجب العجاب في بنايات الجمرات. إنها مواقف تسجلها القلوب على صفحاتها، وسيسجلها التاريخ على صفحاته. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، والبر لا يبلع، والديان لا يموت. هكذا يتعامل الإنسان مع نعم الله التي يجريها على أيدي البشر، ويجعل البشر سببا في وجودها. وهذه المواقف يا أيها الإخوة تريح القلب. الإنسان إذا تحدث بنعمة الله وشكر الناس ودعا لمن أسدل له المعروف، فلم يكن لئيما ينشرح صدره ويرتاح نفسه ويلين قلبه ويشعر بلذة الطاعة، بلذة العبادة، فيعيش على هذه الأرض طيبا طاهرا لا يحمل حقدا ولا حسدا، وإنما هو يحمل الحب والاحترام والشكر للآخرين. إنها مشاهد يا أيها الإخوة لا تخدم أنفسنا أو أقاربنا أو مجتمعنا، مشاهد تخدم ملة إبراهيم. نراها وهي تخدم ملة إبراهيم. والإنسان إذا أسدل لأبيك أو لأخيك أو لك معروفا دنيويا لا تنساه مدى الدهر، فكيف إذا أسدل لك معروفا أو أسدل معروفا أو سهل مقاما من مقامات إبراهيم؟ لعن الله الحاسدين، لعن الله الحاقدين، لعن الله اللئام الذين لا يشكرون النعمة، لعنهم الله وأصبهم وأعمى أبصارهم. وإن لم يفعل الإنسان هو إن لم يشكر الإنسان قطعا سينعكس هذا على نفسيته. وكما قلت آنفا محصل الكلام وزبدة القول أن موسم هذا الحج في هذه السنة مر بسلام وأمان كما مر في الأزمنة الماضية، لكنه في هذا الزمن أو في هذه السنة أكثر نجاحا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ومتعين على كل مسلم أن يكون صالحا في نفسه، صالحا في أهله، يكون مواطنا صالحا، مستوطنا صالحا، زائرا صالحا، حاجا صالحا، معتمرا صالحا، فإذا سكن وإذا حل وإذا ارتحل يكون شعاره الصلاح لا شعاره الفساد. فأنت لست خبيثا، لست مؤذيا، لست حيوانا، أنت إنسان مكرم. ولقد كرمنا بني آدم، فتنظر وتتأمل وتلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، وتعرف الصالح من غيره، وتعرف الفساد من الصلاح. وعندما تنتكس العقول يحصل ما لا يحمد عقباه، تتعفن الأرض ويفسد المجتمع. عندما تنطبس البصيرة يحدث المنكر. عندما يحكم الإنسان أو يتعامل مع أهوائه يحصل الشر. وإلا يا أيها الإخوة قولوا لي بربكم، قولوا لي بربكم من هو الشخص الذي يأتي للديار المقدسة المحرمة الذي لا يجوز أن يحمل فيها السلاح، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، لأن المقام ولأن الأماكن أماكن ركوع وسجود وطواف. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهي أماكن عبادة لا يحل لأحد أن يحمل فيها السلاح، فلا في ليس فيها الرفث، فلا رفث فيها ولا فسوق فيها ولا جدال فيها، لا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ثم يأتي أرعب شخص أظله الله على علم وختب على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فيحمل في سيارته أو في جيبه يحمل سلاحه. إنه والله والله الملعون المجرم الذي لا يحب الله ولا يحب الرسول ولا يحب المسلمين. كيف تحمل سلاحا في مكان في بلد إبراهيم؟ كيف تحمل سلاحا؟ أين العقل؟ أين الدين؟ أين الإنسانية؟ بلاد إبراهيم، بلد إبراهيم الآمن الذي لم يحل إلا ساعة واحدة، ساعة واحدة ثم عادت حربته إلى قيام الساعة. ثم يأتي شخص سفيه العقل ضعيف النفس فيحمل السلاح بأي مبرر أو بأي مسوغ، ولربما ذهب به الشيطان بعيدا وقطعا إنما يؤز هؤلاء إبليس لعنه الله. فهذه البلاد بلاد الأمان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل نطق بها القرآن وذكرها الله عز وجل في كتابه، ومن دخله كان آمنا، يعني الأمان المطلق، الأمان التام، الأمان الكامل. فيا ترى كما قلت آنفا، من هو هذا الرجل الذي يحمل لباس الرعب بدلا من لباس التقوى؟ فالآخرون يلبسون لباس الخير ولباس التقوى ولباس الأمن ولباس الفضيلة، وهو يلبس لباس الحديد ولباس الرعب ولباس المنكر. قلب قاسي وشعار مرعب. اليهود وهم اليهود، والنصارى وهم النصارى، الذين لا خلاق لهم ولا نصيب لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، مع ذلك يحترمون مقام إبراهيم. مقام إبراهيم له احترام وله تميز. فله مكانة، المكانة القدرية والكونية والمكانة الشرعية. ولم تسول ليهودي ولا لنصراني يوما من الأيام قد يحدث فيها حدثة. والتحدي الإلهي قائم أن هذا البلد من أراده بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وكلنا قرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فكل من أراد سوءا بالبلد الحرام ومن حوله فمآله كالعصف المأكول، فهو مأكول، وستأتيه الرياح الخيرة وتسفي عليه السوافي، ويذهب أدراج الرياح، يلعنه الله ويلعنه الناس وتلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون. ولو كان قريبا ولو كان كبيرا في لا محاباة في مثل هذه الأمور. إنه بلد آمن، وإذا كان بلد آمن أيضا الكل يشكر هذا الأمن، والكل يدعو إلى هذا الأمن بكل ما يستطيع، وهو عبادة وعقيدة لا محاباة فيها ولا مضحكة فيها ولا مناقشة فيها. تقال باللسان الفصيح الصريح الطويل بدون تردد وبدون تخوف وبدون حياء. إننا ننظر الآن في هذا المسجد النبوي، ونظرنا في المسجد الحرام، هذه التي جاءت من كل مكان، فهؤلاء لهم حق، ومن حقوقهم أن يصل إلى هذا المكان بارتياح وبطمأنينة وبراحة. هكذا تقوم الحياة، وبدون ذلك تأكد أن الحياة ستتعفن والضياع سيحل، وما لك وما عليك إلا أن تنظر عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك كيف أن الأرض تمور مورا، وأن الفتنة تموج موج البحر، والناس حولك يتخطفون، تخطف أموالهم وتخطف أنفسهم وتنتهك أعراضهم. فيا لله العجب بشخصين، بشخص انخرس لسانه فلم يشكر ومر على هذه المعطيات وشاهدها وأبصرها وعاشها وتفيأ ظلالها، فمر ضرورا لئام. والعجب الثاني وهو العجب الأكبر بشخص سولت له نفسه أن يؤذي هؤلاء المساكين الحجاج، هؤلاء العبار، سولت له نفسه أن يرعب الراكعين الساجدين. وهذا هو العجب الذي لا ينقضي، لا ينقضي. أيا ترى أهو يهودي؟ قطعا لا. أهو نصراني؟ قطعا لا. أهو مشرك؟ قطعا لا. إنه يدعي الإسلام، إما رافضي خبيث، وإما خارجي غرته ربما عبادته، هذا هو العجب. إننا في زمان، إننا في زمان يا أيها الإخوة، قد يظهر المعروف أو قد يظهر المنكر بصورة المعروف، وقد يتزيى الذئاب بزي الأخيار، وقد تظهر الشياطين الجن، وقد تلبست شياطين الجن كشياطين الإنس، ولا يستبعد، ولا يستبعد إلا في أو بين أو في هذه التجمعات التي تعشق الإرهاب، إرهاب المسلمين وإرهاب الراشكعين الساجدين، لا يستغرب أو لا يستبعد أن يكون إبليس موجودا، كما وجد في غزوة بدر، وجد في غزوة بدر وزين له الشيطان وقال إني جار لكم، فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ورأى جبريل وهو يزع الملائكة، فلا يستغرب أن يكون إبليس في أي تجمع يكون في البلاد الحرام في الأشهر الحرم، أن يكون برأسه وبذاته وبنفسه موجودا وقد تلبس ولبس ثوبا زورا، تمثل بصورة صالح خير يريد الخير ويريد النصح ويغار على الدين ويغار على الأعراب، وأنه وربما ركع وسجد بينهم ورأوا فيه أثر السجود، ولبس ثوبا قصيرا ولحيته طويلة إلى آخر ذلك، وصار بينهم يؤزهم أزا إلى رعب حجاج بيت الله الحرام، إلى إيجاد الاضطراب في البلاد المحرمة. ولو حلفت لم أحرث أن هذه التجمعات يوجد فيها هذا الإبليس اللعين، ولكن وما يعقلها إلا العالمون، لكن من يستقرئ النصوص يدرك أن ذلك ليس ببعيد، وكما كان بالأمس يكون اليوم. وعلى هذا فلا يغتر بالصور والأشكال، وإنما يدار حول الحقيقة، فلا يعرف الناس أو يقدم الشخص بما رؤية من عبادة ونحوها، وإنما يقدم بمتابعته لركائز الشريعة. والشريعة لها قواعد ولها أصول، فإذا ومع تلاطم الفتن القريبة والبعيدة ينبغي للمسلم أن يكون يقظا، أن يكون نبيها، أن يكون لبيبا، فيحق الحق ويبطل الباطل ولو كره أقرب الأقارب. هكذا يقوم الأمر ويحصل الخير وتسود الإلفة ويعبد الناس ربهم، كما قال تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كنت قد أعددت الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحج، كما جاءت عند الشيخين وعند أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم، ولكن هذه الخاطرة ربما حالت بيني وبين ذكر هذه الأسئلة التي سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلي إن شاء الله غدا أستعرض وأذكر الأسئلة التي جاءت في كتاب الحج كله سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها بلسان عربي مبين. فهذه الخاطرة كانت تختلج في صدري أيام التشريق، فقلت أبلغها إخواني وأصحابي وطلابي وزملائي، كما بلغتها نفسي. والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند مسلم الحديث تميم بن الداري وعند مالك، الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأنا أعتقد أن هذا من باب النصيحة، فالدين النصيحة يعني كاملا في النصيحة، وهو من النصح لكل مسلم حتى لا تزل بالمسلم القدم ويعثر به الحال، وربما لقي ربه وهو كافرا لئيما خبا حاقدا حاسدا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فالإنسان يطهر قلبه أمام ربه، يطهر قلبه لرسوله صلى الله عليه وسلم، يطهر قلبه عند قراءة كلام الله وكلام رسوله، يطهر قلبه تجاه ولاة أمره، يطهر قلبه تجاه عامة الناس. الحياة الحقة، الحياة الهادئة، الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة إنما تتم بالنصيحة، والنصيحة لها يعني لها صفات، ومن الصفة من صفاتها أن الإنسان يسعى لتقريب القلوب ويسعى لرفض الباطل، يسعى لإحقاق الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بتوفيقه وأن يمنحنا الشكر وأن يمنحنا التوفيق والسداد في القول والعمل. البر والصلة كتاب البر والصلة طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم ورجل من بني إسرائيل كافل اليتيم أنا وهو. حديث من؟ سهل بن سعد. الساعي على الأرملة. حديث من؟ سهل بن سعد. والساعي وكافل اليتيم حديث أبي موسى هريرة. لا يدخل جنة قاطعون. حديث جبير بن مثل جلس الصالح جلس السوء. حديث من؟ بموسى. ما زال جبريل يوصيني في جار عايش. المرء مع من أحب. أنس بن لا تسبوا الدهر. أبو هريرة. لا يضرب أحد ولا يقاتل أحدكم أخاه إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب ليس شديد بالسرعة. أبي هريرة. إذا حب الله عز وجل عبدا نادى جبريل. أبي هريرة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. النعمان بن بشير. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أبي هريرة. طيب. كتاب الإيمان لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث أنس. طولت ترك في كتاب الإيمان طولت في كتاب الإيمان لابد تنتقل إلى كتاب الطهارة. مثل مؤمن كمثل خامن من الزرع. حديث من؟ كعب بن مالك. مليئة المنافق ثلاث. حديث عمرو بن العاص. أربع من كل فيه كان منافقا خالصا. عبد الله بن عمرو. سباب المسلم فسوق قتاله كفر. بن مسعود. عبد الله بن مسعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات. بن عباس. طيب إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت لي هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد. أبي هريرة. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. طيب أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أنس وابن عمر و أبي هريرة. وأبي هريرة. الحياة شعبة من الإيمان. عمر بن الحصين. طيب مثل المؤمن كمثل القهوة أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم. ابن عمر. دعه فإن الحياة من الإيمان. عمران ابن عمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبي هريرة. أو علي أبي أي شريح. شريح عن أبي هريرة أو عن أنس. فذات مسلم إلى كتاب الجهاد. صحيح مسلم. في التاريخ الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث من؟ مسعود. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب قل آمنت بالله ثم استقم. سفيان عبد الله. والذي نفس محمد بيد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أكبر هريرة. أكبر. ثم لم يؤمن بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارفع صوتك. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أصحاب النار. لكان من أصحاب النار. من أصحاب النار. طيب حسنت. كتاب الإيمان إلى نهاية كتاب. من كتاب الإيمان إلى نهاية كتاب خصال الفطر. صحيحين. نهاية كتاب الصلاة خصال الفطرة. خصال الفطرة. طيب خالف المشركين أعفوا اللحى. حديث من؟ حديث ابن عمر. طيب يغسل ذكرك ثم نم. حديث حديث ابن عمر. يغسل ذكريه يغسل ذكره. حديث علي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي علي. طيب لا يلدغ المؤمن الجحر واحد مرتين. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أبا إنهما لا يعذبان. حديث ابن عباس. ارفع صوتك. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة أما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز في كل قبر واحدة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. جنتان بالفضة آنيتهما ما فيهما. حديث أبي موسى رضي الله عنه. ما جاء في رؤية الله عز وجل ليوم القيامة. حديث أبو هريرة وحديث أبي سعيد. أبي هريرة هو أبي سعيد وأبي سعيد وجرير. نعم وأبي موسى وحديث جرير. حديث جرير. طيب باب تذكر آية في كتاب الله تدل على رؤية الله عز وجل يوم القيامة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الذين أحسنوا الحسنى. نعم. الذين أحسنوا الحسنى وزياد. وزياد. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بأي سورة هذه؟ سورة القيامة. وللذين أحسنوا الحسنى وزياد بأي سورة؟ سورة يونس. نعم. يونس. طيب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل يؤخذ من هذه الآية إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ نعم هذا نعم. وجه الاستدلال أن الكفار ما يرونه والمسلمين أن المنافقين أو أن الكافرين لا يرون محجوبون عن رؤية ربهم وبالمقابل المؤمنون يرون المؤمنون يرون ليسوا بمحجوبين عن رؤية ربهم. باب جاء في الإسراء حديث مالك بن صعصعة مالك بن صعصعة وأنس وابن عباس وابي حبة وجابر. طيب باب ما جاء في ذكر الأنبياء وأنهم حجوا البيت الحرام حديث ابن عمر حديث ابن عمر ابن عمر وجابر وأبي هريرة وابن عباس. طيب باب ما جاء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر من أمة محمد حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إلي الذراع فرفع إلي وكانت الذراع. تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس من الخلائق ويبلغ الناس من الغم والكبر ما لا يطيقون ولا يحملون. كتاب الإيمان صحيح مسلم. طيب عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال لا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث أحد ببيعة فقلنا قد بايعناك رسول الله فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فقال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك رسول الله فعلى ما نبايعك قال تبايعون على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلوات الخمس وأن تطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف لقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحد أن يعطيه إياه. عن عمرو بن عبسة قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفيا بمكة فحتى دخلت عليه فقلت ما أنت والناس جراء عليه فقلت ما أنت قال أنا نبي قلت ما نبي قال أرسلني الله قلت بما أرسلني الله فقلت بما أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا فقلت إني متبعك على هذا قال إنك لا تستطيع ساعتك هذه ولكن ارجع حتى إذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فرجعت إلى أهلي فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه. الله لا يظلم من الحسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. حديث أنس رضي الله عنه إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. حديث جرير رضي الله عنه. طيب إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل إجابه النور إجابه النور أو وفي رواية في رواية النار ولو كشفه لأحرق السبحات ويجي من تايري بصره من خلقه. أبي موسى رضي الله عنه. كتاب الجنائز إلى حديث إذا وضع الميت في قبره يهود تعذب في قبره حتما تسجال رمي نعم قبل هذا الحديث. نعم حديث أبي أيوب. طيب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. طيب لا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أسرعوا بجنازة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإما صالحة تقدمونها فخير تقدمونها إليه وإن يكو سوى ذلك فشر غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. كتاب الإيمان إلى حديث عائشة. الجاي حاج ولا باقي؟ حاج. مرور الحجاج حديث ما عندك ماذا؟ إلى كيف بدأ الوحي حديث أبو حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عروة عن عائشة. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة وفي رواية الصادقة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ثم يرجع فيتزوج لمثله حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ. أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ حكيم بن حزام. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. أبو هريرة. اجتنبوا السبع الموبقات. أبو هريرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبي بكر. إن من أكبر الكبائر. ابن عمر. لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن. أبو هريرة. جاء أهل اليمن هم أرقوا أفئدة. حديث أبو هريرة وأبي أبي مسعود. أحسن. الطهارة وصلت إلى السجود في نعم سورة النجم. الطهارة وصلت إلى باب السجود في سورة النجم. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه حديث من؟ أبو هريرة. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. أبي أيوب رضي الله عنه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. أبو هريرة رضي الله عنه. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أبي قتادة رضي الله عنه. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. أبي هريرة رضي الله عنه. ما جاء في صفة الوضوء عن عبد الله بن زيد و وحمران عن عثمان رضي الله عنه. حمران عن عثمان و أبي هريرة رضي الله عنه. باب ما جاء في المسح على الخفين حديث حذيفة و جرير والمغيرة بن أمية بن شعبة رضي الله عنه. نعم. طيب إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه. طيب استدل أهل العلم بهذا الحديث أو جعلوا هذا الحديث دليلا على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. لا يزول بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين. نعم. طيب كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. أبي هريرة رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. حديث عائشة رضي الله عنه. كتاب الإيمان إلى حديث مالك بن صعصعة. طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حديث إيه أنس رضي الله عنه. وعن عبد الله في حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه أن النبي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد عمر الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر والله إلا أنت أحب إلي ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه جرير رضي الله عنه. كتاب الزكاة والصيام من فضلات البخاري. التقي نعم فضلات البخاري. طيب عن أنس مالك رضي الله عنه في كتاب أبي بكر قال عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه ارفع صوتك. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين كتبه بهذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله على المسلمين والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من سئلها عن وجهها من المسلمين فليعطيها ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها في كل خمس من كل خمس شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقتان طرقتا الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها حقتان طرقتا الجمل، فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان، فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وإذا كانت سائمة الرجل أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها بصدقة الغنم في سائمتها، إذا بلغت أربعين إلى 120 ففيها شاء، فإذا زادت إلى 200 ففيها شاتان، فإذا بلغت 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. وإذا كانت نسائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي رواية وعنه رضي الله عنه قال: إذا بلغت صدقة الرجل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده الحقة فإنه تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. وإذا بلغت صدقة الرجل صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما. وإذا بلغت صدقة الرجل صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده بنت لبون فإنه تقبل منه بنت لبون ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. وإذا بلغت صدقة الرجل بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده الحقة فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وإذا بلغت صدقة الرجل بنت لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنه تقبل منه ويجعل معها شاتين أو 20 درهما. وإذا بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده بنت مخاض وعنده بنت لبون فإنه تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو 20 درهما أو ابن لبون أنثى وليس معه شيء. وعنه رضي الله عنه قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية صدقة. وعنه رضي الله عنه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وعنه رضي الله عنه: ولا تخرج في الصدقة الهرمة أو ذات عوار أو تيس إلا إن شاء المصدق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.